ولم يكن فيه ساكن ومحل شاغر ومركز شاغر أي خالي. إذا قيل إنه سمي من الفراغ فإن كانوا في الجاهلية يخلونه من المهر فيقول زوجني بنتك وأزوجك ابنتي ولا صدق، تكون هذه عوض هذه، يعني بضع هذه هو مهر أخرى وبضع هذه هو مهر أخرى، فلا يكون بينهما شيء من المهر. هذا تفسير للشغار مروي في حديث ابن عمر أنه فسر الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. رجح بعض المحققين أن تفسيره من كلام ابن عمر، وقيل إنه من كلام نافع. إن فعل هذا هل يكون حجة؟ وهل يستدل به على أن الشغار هو الذي لا يكون فيه مهر؟ ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالأحناف فقالوا الشغار صحيح، ولكن يفرض لكل منهما إذا تم العقد، فإننا نقول يا هذا أعطي زوجتك مهرا وأنت أيضا أعطي زوجتك مهرا، مهر أمثالها، ويبقى النكاح على حاله صحيحا. والقول الثاني أنه باطل ولو سمي لها صداقة ولو أعطيت صداقة بعد العقد أو قبله، وقالوا إنه ورد في الحديث تشتيره أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك بشرط أن أزوجك أختي، أو نحو ذلك، ويكون العلة فيه هو الاشتراط، لا أزوجك إلا إذا زوجتني، لا أزوج ابنك إلا بشرط أن تزوج ابنتي، فيكون هذا مفسدا له. لماذا؟ لأنه لا بد غالبا أن يحصل إكراه لإحدى زوجتين، فإنه قد يكره ابنته لمصلحته ويلجئها على أن توافق لأنه له مصلحة سوف يتزوج، يقول يا ابنتي اقبلي حتى يزوجوني أو حتى يزوجوا ابني، فيكرهها، فيكون غالبا فيه إكراه إحدى الزوجتين أو إكراه كلتيهما، والإكراه لا يجوز. قد تقدم أنه لا يجوز تزويج البشر إلا بإذنها، ولا السيد إلا بأمرها في الحديث، والذكر يستأذنها أبوها. فإذا كان هناك عدم رضا ما صلحت الحال ولا استقامت الأمور، فلذلك حرم هذا النكاح. يقع في كثير من القرى ومن البوادي، يقع عندهم هذا ثم تحصل مفسدة، وهو أن أحدهم أحدهما إذا نشزت امرأته وذهبت إلى أهلها وابنته صالحة مع زوجها جاء إلى ابنته وأخذها قهرا وقال انشزي يا بنتي كما نشزت بنته أو تأخذ ابنتي قهرا ولو كانت موافقة لزوجها ولو كان بينهما أولاد ولو كانت تحبه ويحبها فيصبحها على أن يأخذها قهرا فيكون في ذلك مفسدة. هذا هو العلة. أما إذا لم يكن هناك شرط وكان هناك رضا من الطرفين وهناك دفع لكل واحدة منهما ما تستحقه في هذه الحال يظهر أنه لا بأس له إذا قال أهلا وسهلا أنا سوف أزوجك أو أزوج ابنك وابنتي موافقة فأعطها مهرها الذي تستحق. فقال مهرها كذا وكذا وعندي أيضا ابنة إذا تريدها فإنها توافق عليك أو على ابنك ولا إكراه عليها ولا ألزمها فهي راضية ولكن لا بد أن تدفع لها مهرها. كل واحد منهم يقول أنا سوف أزوجك سواء زوجتني أم لا وإذا زوجتني فإني سوف أعطي ابنتك حقها. فمثل هذا لا بأس إذا تحصل التراضي. الثاني المحلل وهو الذي يتزوج المرأة لأجل أن يحلها لامرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا كأنه مستأجر. وقد يشترط عليه يقولون تزوجها بشرط أنك متى وطئتها فإنها تطلق منك أو يلزمك أن تطلقها. يقصدون بذلك إحلالها لزوجها. قد يكون الزوج الذي طلق هو الذي يتفق مع هذا الجديد فيقول له تزوج امرأتي فلانة فإني قد طلقتها وحرمت علي بشرط أنك تبيت معها ليلة ثم تفارقها حتى أراجعها بعدما تطلقها وتعتد. قد تقدم في المحرمات أنها تحرم عليه مطلقته حتى تنكح زوجا آخر ويطأها. فإذا كان ذلك الذي تزوجها ما قصد إلا إحلالها أو استأجره أهلها أو زوجها حتى يحلها فإن هذا باطل. الأحاديث فيه كثيرة في لعنه. أورد ابن كثير عند تفسير الآية ويقول حتى تنكح زوجا غيره أحاديث في لعن المحلل والمحلل له. وفي بعضها تسمية هذا المحلل التيس المستعار. التيس هو ذكر المال يعني كأن زوجها استعاره حتى يطأ زوجته أو كأنه

فانحذر منه أمعاءه حتى تكون تجتمع في الأنثيين، هذا يسمى الأدرة، فيكون في النساء هذا الفسق، فيكون أيضا، ولكنه أغلب ما يكون في الرجال. الأدر هو الذي فيه هذا الفسق، فيكون أيضا. وهل الفسق قد يفسر بنوع آخر، وهو انفتاق ما بين مخرج الحيض ومخرج البول، فإذا كان منفتقا بين ما بينهما فإن ذلك ضعيف، يعني لأنها بهذه الحال لا تقدر على استمساك البول، ففي هذه الحال يكون هذا عيبا. النوع الثالث المشترك بينهما كجنون وجذام وبرص، فإذا وجد في واحد منهما فللآخر طلب فسق، لأنه مما تنفر منه النفس. الجنون نقص في العقل أو فقد للعقل، جن يعني غطي على عقله، فإذا تبين أن المرأة مجنونة فلا نكاح بينهما، يعني له أن يطالب بذلك. أو الرجل تبين جنونه، يعني أنه مجنون، كذلك الجذام قروح تخرج في الأنف وفي الوجه وتنتشر، يكون لها رائحة منتنة، ويخشى أيضا انتقالها. وفي الحديث فر من المجنون فرارك من الأسد، فالجذام من الأمراض الشديدة، ورد الاستعاذة منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسكار. البرص معروف، هذا البهق والبياض الذي يكون في بعض الناس في جسده في وجهه أو في أعضائه، فإن كان خفيا في بطن أو ظهر فقد لا يكون عيبا، وإلا فإن الناس تنفر من الشيء الذي يقاله سلكة الإنسان فيكون عيبا يستخر بكل من ذلك. إذا وجد مثل هذه العيوب، أما بقية العيوب فلا توجب الفسق، لكن إذا اشترط نفيها فله شرطة، فإذا شرط أن لا عيب فيها ووجد بها عور، عوراء مثلا أو عمياء أو مشلولة إحدى اليدين أو عرجاء أو مثلا بها كرع وهو الذي يتمزق منه شعر الرأس، الأكرع الذي يكون في رأسه هذه القروح التي تمزق الشعر ونحوه، أو كروح خفية الجروح أو مرض خفيا، فالحاصل أنه إذا وجد عيب خفي فإنه إذا كانوا قد كتموه له المطالبة بالفسق إذا كان مما تنفر منه النفس، وله أن يرضى به. يقول